ثم نهاه عنه انتهي. ولم يأتي نعم ثم ظل في ذلك بإحسان النوائب، ولا عن خلفاء الراشدين، ولا عن صحابة المرضين، ولا عن أتباعه بإحسان إلى مدير قرون الصلاة المرض. تعرفنا بهذا أنه بدعة وأنه لا أصل له، وإن فعله كثير من الناس. هذا لو سلم، وبدعة لو سلم منها أكثر أخرى. الاحتفال بالموالد بدعة لو سلم منها أكثر أخرى. والغالب أنه لا يسلم. من يكون معه بدعة شرك. فكثير من الناس الموالد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقول أدركنا يا رسول، أدركنا، انصرنا، المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا عمل الجاهلية الأولى. وربما وقع في بعض البلدان اختلاط المكان بالجان ونومهم جميعا في الليلة حتى ينفجر فجرهم خلقا ويغيرون كما تسبب في تاريخهم. هذه شرك أخرى غير الاحتفال. وربما في ذكره الخمور والعياذ بالله. فالحاصل انه منكر مطلقا ولا لم يقع فيه هذه الشرك لانه بدعه. نفس الاحتفال وصنع الطعام وجمع الناس بدعه مستقله. فاذا كان مع هذا الشرك صار اصبح واعظم. واذا شقى فيه شرك اخرى كذلك. وقد نبه على هذا ابن عباس ابن تيميه رحمه الله في كتابه احتواء الصراط المستقيم. هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الاسلام والادله الاسلاميه. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قومه الحقيقي. نعم. احسابكم الله. ان الله يقول تركي اضعاف بنتي عمرها يومين من الخير حتى صلاه الظهر ولم تدري كم رضعت من مره. طيب طيب. أربعة من الحديثة فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة، لم تعرف عدد الرضاعات، وإنما حيرت سنتين فلا تكون مثلها، ولا تكون أنت خالها، ولك ولأخيك إذا وجدها، لأنه ليس منكم لأختكما إلا بخمس رضاعات معلومات. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن عشر رضاعات معلومات تحزنن، ثم نكتفى بخمس معلومات فتفتن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سهل بن سهيل او بعيسان من خمس رضعات تحول عليه فلا بد من خمس رضعات في الحولين. فاذا كانت الخمس غير محققه فلا رضاعه، ولا تكون المراه الامه للطفل، ولا يكون اخوانها اخواننا الا بحضور خمس رضعات او اكثر في الحولين. كافر يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكريه الحج يوم عرفه وهو مرتج ملابسه العسكرية وأن ينكر المزيد دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله. الواجب التجرد من النخيل. الأحرام وجب عليه التجرد من النخيل كالقميص والتراويل والفنيلة وأشياهها، وهكذا العنان هي الحارات الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يصلى المحرم ماذا يلبس؟ قال لا يلبس القميص ولا العنان ولا التراويلات ولا الخفاف ولا البطانة. لكن إذا أراد أن يحج عسكري بملابسه العسكرية لأنه ممنوع من خلعها، لا يستطيع خلعها، ممنوع، ولو خلعها عوقب فله أن يحج. وعليه كفارة أن يحج فلها حج فريضة ويحج حج فريضة، وإذا كان نافلة فله حج نافلة. إذا سمحوا له، إذا كان حتى إذا سمح له ولاة الأمر، إذا سمحوا له يحج ملابسه فله يحج ملابسه. وعليه إطعام ستة مسافرين أو صوت ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن هذا الملبس عن قميصين الجلد. يذبح شاة للفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ستة مسافرين لكل مسكين سقاع من التمر أو الأرز نحو.